مسألته فقال يا محمد أخبرني عن الإيمان. والمؤلف رحمه الله ذكر أن الراوي هو ابن عمر، والمشهور يتحدث عن عمر هو عن عمر بن الخطاب. حديث عمر بن الخطاب أن جبريل أتى إلى النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا بقي فيه لأن عبد الله بن عمر روى هذا الحديث عن أبيه، روى ابن عمر عن عمر بن الخطاب أن جبريل عليه السلام الحديث، ولكن رواه أيضا الإمام البخاري بغير هذه الصيغة المفصلة، رواه البخاري في موضعين من صحيحه، رواه في كتاب الإيمان باب سؤال جبريل النبي صلى الله عليه وسلم عن الإيمان، ورواه أيضا في كتاب التفكير يعني من صحيحه باب قول الله سبحانه وتعالى إن الله عنده علم الساعة، لكن رواه عن أبي هريرة رضي الله عنه. ومحل الشاهد الحديث أن جبريل لما سأل النبي صلى الله عليه وسلم عن الإيمان ما هو الإيمان، النبي صلى الله عليه وسلم أجابه بجواب مختصر جامع مانع، ما هو الإيمان؟ أن تؤمن بالله. لكن تفسير الإيمان بالله يأتي بعد ذلك في أرض فرائع الإسلام على مثل في مسألة الدين أخي الكريم وفي قول الآخر والقدر هو هذا ثم تسعة وكان هذا الشيء عن كل قدر خليل فيه أن الفرق والقرار المشر القضاء والقرار المشر هذا أول شيء كذا في الله عز وجل. الله عز وجل لا يخبر شر، الله عز وجل يخبر خير، ولكن هو شر في المقضى بالنسبة إلى يقين هذا القضاء قد يكون شرا له، يعني بإعتبار ظهوره الثاني ولا قد يفكيه هو يحسن إذا يحسن عنه أنه شر، لا يتدعو لهذا القضاء، لأن الإنسان يعجب عنه النظر إلى الغيب ولا يستطيع أن يعرف هل هذا الذي حل به من مصيبة أو نازلة يعتبر شرا صرفا، فيحكم عنه ربما لأول وهو أنه شر، ولكن مع ذلك يكون هو الخير المحض، ولكن الله سبحانه وتعالى أعلم بمراده في قضائه وقدره. فهذا الحديث استدل به المؤلف على أن من أركان الإيمان الإيمان بالقضاء أو بالقدر خيره وشره. ثم قال المؤلف رحمه الله وقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم آمنت بالقدر خيره وشره وحلمه ومره. والمؤلف لما قال وقال النبي صلى الله عليه وسلم كأنه يجزم بالحديث، والحديث من حيث المعنى صحيح، من حيث المعنى فهو صحيح، لكن من حيث ثبوت السند فليس كذلك. لكن لو ذكر أو لو ذكر هذا الحديث بثقة التمريض لكان أولى كأن يقول وروي عن النبي صلى الله عليه وسلم، لكن يقول وقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم، وهذا اللفظ يصرف إلى ما يسمى في الحديث المعلق. البخاري مثلا إذا أسند الحديث ورواه من شيخه بسنده المتصل النبي صلى الله عليه وسلم فهذا هو الحديث المسند المتصل. والبخاري أحيانا في صحيحه يذكر حديث ويقول وقال النبي، ما حكم العلماء في المعلقات التي ذكرها البخاري في صحيحه؟ وأنا أتقف إلى أقسام، منها ما هو صحيح متصل ذكره في موضع في صحيحه لكن وصله ببعض كتبه الأخرى في الأدب المفرد، وبعضها قد يصلها غيره من العلماء في بعض كتبه، وغيرها رواه البخاري بثقة التمريض. أما التي جزم فيها وقال وقال النبي صلى الله عليه وسلم فهذا يجزم بصحته كما قال العلماء، وهذا ليس محل بسط هذه المسألة لأنها متعلقة بعلم الحديث. والحاصل أن المؤلف رحمه الله ذكر هذا الحديث وقال وقال النبي صلى الله عليه وسلم آمنت بالقدر خيره وشره وحلمه ومره. والحديث هذا رواه الإمام الحاكم في كتابه معرفة علوم الحديث، ومن طريقه أيضا رواه الحافظ العراقي في شرحه الألفية من طريق يزيد الرخاشي عن أنس بن مالك عن النبي صلى الله عليه وسلم. والعلة في السند كون يزيد الرخاشي هذا ضعيف كما ذكر ذلك الحافظ ابن حجر في التقريب، وكان الإمام النسائي يقول بأنه متروك، والإمام أحمد يقول عنه بأنه منكر الحديث. والحاكم في كتابه هذا معرفة علوم الحديث ذكر هذا الحديث كمثال الحديث المثلث بأحوال الرواة القولية والعملية معا. الحديث المثلث بمعنى أن يروي الراوي الحديث قولا وفعلا له هيئة معينة،

وبالأمن وبالطمأنينة وبالنصر وبالهداية. فهل هذا خير؟ وهذا قضاء الله سبحانه وتعالى. فقضاء الله سبحانه وتعالى هذه الأمور هي خير في قضائه وخير في المؤمن، لأن الناس إذا حصل لهم الهداية أو إذا حصل لهم الرزق الواسع أو الأمن أو الطمأنينة فهذا خير في قضاء الله عز وجل وخير في الذين وقع عليهم هذا القضاء، وهذا لا كلام عليه. أما قضاؤه سبحانه وتعالى بالشرع فهذا كما قال العلماء هو خير في القضاء وشر في المقتضى، لأن قضاء الله عز وجل لا يصاب بالشر، قضاء الله عز وجل لا يصاب بالشر. فالقضاء الذي حكم فيه حتى وإن ظهر للعباد أنه شر لكن ننسبه إلى الله عز وجل ونقول بأنه خير، وإنما نقول بأنه شر بالنسبة للذين يقضى عليهم بالنسبة للمقضى. مثال ذلك الله سبحانه وتعالى يقضي بحرس الأمطار أو بحصول القحط، لا شك أن هذا بالنسبة للناس خير أو شر، يحصل مرض ينتشر بينهم الطاعون فيموتون أو تكون بينهم الحروب فتموت خلائق، هذا بالنسبة لنا هو شر، إذن هو شر في المؤمن. لكن هل نصف بأن هذا القضاء الذي قضى به الله عز أنه شر؟ لا، ولهذا انظر النبي صلى الله عليه وسلم قال وقني شر ما قضيت، فأضاف هنا الشر إلى ما قضى لا إلى قضائه. انتبه من جيد، قال وقني شر ما قضيت، أضاف الشر هنا إلى ماذا؟ إلى ما قضى. وإنما لم يضفه إلى قضائه، أضافه إلى ما قضاه، أضاف الله شر الشر إلى ما قضاه لا إلى قضائه. ولو أنه أضافه إلى قضائه ماذا قال؟ قال وقني شر القضاء، ولكن قال وقني شر ما قضيت، أي ما قضيت لنا. يعني إذا كان قد قدر لنا الشر أو الضلال فأنت تقي منه. مثال ذلك قال الله عز وجل ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت أيدي الناس، ظهور الفساد في البر والبحر خير أو شر؟ شر. لكن ماذا قال الله عز وجل بعد ذلك؟ ليذيقهم بعض الذي عملوا لعلهم يرجعون. إذن هو بالنسبة للناس شر، لأنه يقع الفساد ويقع الفجور ويقع القتل ويقع الوقوع في المعاصي وترك الطاعات، ولكن ماذا قال في اخر الايه؟ قال لعلهم يرجعون، يعني ان الله سبحانه وتعالى اذا فسد الناس والى عصوا الله عز وجل قد ينزل عليهم العذاب ويعاقبهم، يعاقبهم يعني بالطوفان، يعاقبهم بمنع الامطار، يعاقبهم بانتشار الامراض، يعاقبهم بالزلازل، ولكن ماذا تكون النتيجه؟ هنا نقول انه شر بالنسبه لنا للمقرى، لكن قضاء الله عز وجل قد يكون فيه خير. ما هو ذلك الخير؟ ذكر الله عز وجل قال لأنهم يرجعون، أي لأنهم يقلعون عن المعاصي ويؤمنون إلى رسله، ينتقلون من المعاصي إلى الطاعة. وهذه آية عظيمة في إثبات أن الله سبحانه وتعالى يقضي للعباد قضاء هو بالنسبة لشر له، لكن بالنسبة لله عز وجل يكون في الخير. والدليل هذه الآية ظهر جسده في البر والبحر مكة الذين يذيقه بعض الذي عملوا لعلهم يرجعون، أي يرجعون إلى الله سبحانه وتعالى. وهذا موجود في أدلة كثيرة. فكان النبي صلى الله عليه وسلم يقول وقني شر ما قضيت، المؤلف إنما ساق هذا الحديث ليبين أن الإنسان يقضي الله سبحانه وتعالى له بالخير ويقضي له بالشر، لكن قضاء الله عز وجل بالشر لا يصف بأنه قضاء بالشر، بل قد يكون عند الله سبحانه وتعالى خير وله العاقبة والغاية الحميدة. انظر إلى ما قاله الله عز وجل، كتب عليكم القتال وهو كره لكم وعسى أن تكرهوا شيئا وهو خير لكم، يعني أن يخرج المسلمون مثلا بأموالهم وأولادهم ويموتون وقد يهزمون، ولكن بعد مضي ربما سنوات من الحرب العجاف ومن وقوع الناس في المآجر وفي المصائب، الله سبحانه وتعالى بعد ذلك يمن عليهم

هذا هو يجب الإيمان به وجه الأولى وجه القيادة لا هو الاستسلام له أن الله سبحانه وتعالى ما أمر كونها عباده إلا بشيء يقدرون عليه ويستطيعونه فلم يكلف الله سبحانه وتعالى العباد بما لا يستطيعونه ولهذا قد قلت الله ما استطعته ولهذا أحيانا الإنسان قد يستحق الله عز وجل ولكن استطاعته تنتهي إلى حد فإذا بذل ما في وسعه فإنه لا يمنع بعد ذلك ولا يكلف فوق طاقته ولكن الذي ينبغي الجزم به أن التكاليف الشرعية ما أمر الله تعالى به وما نهانا عنه سبحانه وتعالى فهو في مقدور العبد لو كان في غير مقدور العبد لكان هذا الشرع أو كانت هذه الشريعة يعني من قبيل الصرف أو العبد تكليف الناس بها ولهذا لا يوجد شيء في كتاب الله أو في سنة النبي صلى الله عليه وسلم إلا العباد مقدورون عليه هذا الله سبحانه وتعالى يعلمه من هذا وحجب الله سبحانه وتعالى من حجب عنه ونسب هذا بين مرحوم ومحروم ومستحيل ان ينكسر وفضله بيد الله سبحانه وتعالى صاحب الفضل العظيم ثم قال وانه لم يجبر احدا على معصيته ولا اضطره الى فرض طاعه يستدل المؤلف بما قال بقول الله عز وجل لا يكلف الله نفسا الا وسعها وقال الله فاتقوا الله ما استطعتم وقال اليوم تجزى كل نفس بما كسبت لا ظلم اليوم لم يجبر الله سبحانه وتعالى احدا على معصيته ولا اضطره الى تركها طاعه لانه لو اجبر الله سبحانه وتعالى العباد على فعل المعصيه لكان ظلم هذا بحقه اذا حاسبه يوم القيامه ولهذا لم يجبرهم الله سبحانه وتعالى حتى الكفر قال الله عز وجل ولا يرضى لعباده الكفر اما في الشكر قال وان تشكروا يرضه لك أما في الكفر قال ولا يرضى الكفر لعباده فالله سبحانه وتعالى يرضى إيمان الكافر ولا يحب كفر الكافر رغم أنه قد أراده كونا وقدرا أراده كونا وقدرا فالله عز وجل لم يجبر أحدا على فعل المعصية ولا اضطره إلى ترك طاعة ولكن كيف نفهم الآيات التي جاءت في إبرام الله تعالى للعبد نحملها على الفهم الذي ذكرنا وهو ان الانسان اذا رفض الشرع ولم تكن له تلك الاراده المتوجهه نحو فعل الخير ولا عنده جهد بذله في سبيل الاهتداء وكان يذكر الهدى ويؤثر طريق الشيطان فهذا مؤثر للضلال ولهذا الله سبحانه وتعالى لم يوفقه للهدايه فيزيده ضلالا عن ضلال يزيده ضلالا عن ضلال لانه اثر الضلال وهذا هو الجزاء من جنس العمل الانسان اذا اراد الحسنى واراد الخير انت تدل على الخير اما اذا عرف الانسان يؤثر الشر ويسير في طريقه وانت كلما نصحته وكلما ارجعته الى الطريق المستقيم لم يؤثر الا طريق العبوديه كما قال الله عز وجل ان يتبع العصي لا يتخذه سبيلا وان له سبيل الغي يتخذه سبيلا يعرفون بأن هذا هو السبيل وأن هذا هو الصراط الذي ينتهي بهم إلى مرضاة الله عز وجل ويجنبهم الآفات في الدنيا والآخرة ومع ذلك لا يرضونه فكيف هؤلاء يستحقون الهداية ويستحقون أن ينجيهم الله سبحانه وتعالى مما فيه مما هم فيه من الضلال والعياذ بالله فالله عز وجل لم يجبر أحدا على فعل المعصية ولا اضطر أحدا إلى ترك الطاعة لأنه قال لا يكلف الله نفسا إلا وسعها وقال فاتقوا الله ما استطعتم وقال اليوم تجزى كل نفس بما كسبت وآخر عبارة ذكرها المؤلف هنا هي قوله فدل على أن للعبد فعلا وكسبا يجزى على حسنه بالثواب وعلى سيئه بالعقاب وهو رافع بقضاء الله وقدره هنا كيف نوفق بين أن نقول بأن أفعال العبد ما يصدر من العبد من الطاعات والمعاصي فإن الله سبحانه وتعالى هو الذي خلقها وبين أن نقول أن هذه الأفعال الصادرة من العبد من الطاعات والمعاصي هي من كسب العبد هذا ليس فيه تناقض ليس فيه تناقض لماذا؟ لأن أفعال العبد ما صدر منهم من معصية الله سبحانه وتعالى هو الذي خلق العبد وهذه الافعال هي صفه للعبد والله سبحانه وتعالى هو الذي خلقها ايضا فخلقها الله سبحانه وتعالى خلقا وتقديرا

وما جعله الله الا اسرى ويظن ان الذي يقول بكم وما النصر الا من عند الله، اي النصر ليس من عندكم وان النصر من عند الله عز وجل. فالقبيل لا يجب في هذا لانه هذا في فعل الخير وفي سلوك سبيل الهدى وليس في سجل بفعل المعصيه. قد يكون الانبياء محجوبون عن القدر، فلماذا قال موسى عليه السلام لاصحابه يوم تراءى الجمعان كلا ان ربي سيهديه؟ هذا من وثوقه بالله عز وجل وحبه ووكله على الله عز وجل. ما هي معنى الوثوق؟ يعني الانسان اذا شك وثق بالله عز وجل وثق بوعد الله عز وجل بنصره. هذا ليس ان موسى عليه السلام كان يعرف ان الله سبحانه وتعالى يكون له جيش لكن يعينه بالله جعله موسى عليه السلام. فماذا انت لما تدعو الله عز وجل؟ فما تعرف الله سبحانه وتعالى يستجيب؟ لا، ولكن أن تدعو بوعد لأنه يستجيب لك لأنه أخبرك بها. قال وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعاني. وقال أيضا وقال ربكم ادعوني أستجب لكم. ولهذا لا يستطيع إلا أن يستطيع إجابة كما قال النبي صلى الله عليه وسلم يقول دعوت فلم يستجب لي. أنت تدعو بوعد الله عز وجل. فموسى لم يطلع على ما سيكون من نجاة الله من إجابة الله سبحانه وتعالى وإنما وثوقا بوعد الله عز وجل وتوكل على الله سبحانه وتعالى وتثبيت لأصحابه حتى لا يخذلوا وحتى لا يتراجعوا. قال كلا إن معي ربي سيهديه. وهذا تعرف للإنسان الذي يخاف من الهلاك ويخاف من يعني من الوقوع مثلا في المآزق الشدائد يقول قد يتق الله عز وجل ماذا تقول له؟ تقول له فيأتيك الفرج إن شاء الله. والله هذا يسير يعني فرحك لما تقول سيد الله فنحر لا يعني انك يعني تشجع عن الغيب او الله على عمله وانما قلت له هذا وثوقا في وعد الله عز وجل ومن يتق الله يجعل له محرما ويرزقه من حيث لا يشرك كما قال الشاعر ورب نازلته يذوق بها سبب ومنها عند الله المحرم فمن تعلمت علاقتها فرجت وكنت اظنها لا تخرج. هذه جمعه في وعد الله سبحانه وتعالى حتى احيانا يعني لما تستهزئ في وعد الله عز وجل وربما قد تشتبه عليه الامور وتختلط عليه الامور فيظن ان لا مخلص له من مثل هذا يقول مستحيل ان اخلص من هذا المال. وبعد ذلك الله سبحانه وتعالى ان هو وجد في وعد الله عز وجل يجعل له هذا المخرج حتى يعتقد بانه ليس بحيلته ولا بحيلة فلان او علان استطاع ان يخرج وان ينجو من هذا المأزق الذي جعله الله سبحانه وتعالى. هذا قال المرء يخص المرأة التي تعمل يعني تعمل إذا كان تعمل عملا شرعيا يعني عمل مثل اختراق وعمل يعني لا يضر بنتائج انتهائها وكذا يعني يلزم بالعمل لا بنواقض لكن هذا العمل هذا المطلق يعني بدون قيود فلا شك في ان فيه من الفتنه وفيه من الفساد وفيه من تضييع حق الزوج وفيه من التفريط في تربيه الاولاد والله سبحانه وتعالى به عليم. فالامر هذا لا يحتاج ان يكون مسألة عنه فهو معلوم. قال وهل يجوز للمسلم ان يتزوج امراه لا ترتدي الحجاب غير ان هذه المراه عازمه على ارتداء الحجاب الشرعي؟ لا، وانما هذا الوعد قد تصدقه المراه وقد لا تصدقه. فالاولى ان يكون في البدايه لأن الرسول قال فاصبر بذات الدين كلمة شرع فاصبر بذات الدين كلمة شرع فلا يتفرق بعد الزواج على الصلاح لأنها قد تفرق من الصلاح. فالواجب أن يفترض عليها هذه البداية وأن تكون من تقوم الصلاة. فإذا كانت يعني هي لا تبع مثلها الأمور في الأولى أن يترك ذلك وأن يستعد كثير كما قيل. قال رجل غريب عن وطن مثل وطن آخر قصر فقال هل يستهدف صلاة الصيف إلى هذه المدة التي ينكرها علما أنها مدة طويلة؟ الرجل إذا كان غريب عن بلدته وعن إقامته حيث يكون في بلدة أخرى ليس له فيها إقامة من أهل ومن أولاد فهذا يجوز له القصر في صلاته مدة وجوده في ذلك المكان لا سيما إذا كان بدفع العمل أو الشغل ولو أقام مدة طويلة. فقد شرط الصحابة أنهم كانوا في أذربيجان يمكثون الشهرين وثلاث أشهر وهم يقصرون الصلاة. لكن هذا إذا سمع المؤذن وكان في حي فإنه يأتي إلى المسجد يستجيب للأذان ويصلي مع المسلمين جماعة صلاة تماما. أما إذا صلى منفردا أو صلى لوحده فيجوز له قصر الصلاة كما هو معلوم من مذاهب بعض العلماء. قال هذا هل يجوز لعب كرة القدم وإن كان يجوز فهل من شروط؟ نعم اللعب أو الاتباع أو شبه هذا القبيل الذي تكون فيه بعض المنافع هذا أمر مباح يشبه ذلك، ولكن ينبغي ضبطه بشروط. وهذه ضوابط كثيرة أرجو يعني من إخواني أن ينتبهوا إليها، لأن البعض قد يستكثر في مثل هذا ولا يجعل أو ينتبه إلى مثل هذه الضوابط. الضوابط الشرعية أن لا يقع مثلا أثناء اللعب ما قد يغضب الله سبحانه وتعالى أقد ما يثير إلى الإخوان الذين يكون معهم، وأن لا يكون هذا على حساب الواجبة الشرعية، وأن لا يأخذ من الإنسان الوقت كامل، لأن لا ينبغي ما يعني باللعب بقدر ما أمرنا بالجد، وأن لا تكون يعني فيها مقامرة كأن يلعب الناس مثلا على أن الرابح يكون له كذا يعني والناس كلها تضع المال في ذلك. نعم إذا كان إنسان جاء وقال مثلا أنا أعطي هذه الهدية لمن يكون فيه جائز هذا، لكن أن يضع يعني كل فريق يعني مبلغ من المال ثم يتنافسون من أجل أن يفوز فريق واحد بهذا المال والآخر ليس دون شيئا، فهذا هو من الخمار الذي لا يجوز. وأن يعلم يعني خطر العوى، وأن لا يكون الإنسان يعني في ملعب حيث تكون هذه الألبسة غير مستوى. شروط الضوابط أظن أن الكثير يعرفها فلا بد من توفرها حتى على طرقات السؤال نحن به الله ينفع هل كنت عجبت عن البقاء؟ هل يسأل عنك عن البقاء؟ ما في ذلك يقصد يعني ما هو خم الذي يبغي يعني أن يحدث لك فعل فكيف يسأل معه؟ يبيع الناس حسب ما يتعرفون عليه، فهو قد يبيعه وكان يدعه كثيرا ولم يدعه قليلا.